السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى آخر درس والكلام على المعاملات، كتاب الترمذي، كتاب البيوع. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع. قال: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. البيعان المقصود به البيع، البائع والمشتري، وشروه بثمن بخس دراهم محدودة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، تكلمنا عنه قبل ذلك وقلنا بأنه ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان بن عيينة وثقة ثبت أمين، لا يدلس إلا عن ثقة. نعم، وقد كان قد تغير بأخره، لكن سفيان من أئمة أهل الإسلام. قال: عن ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان، وفي خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أنه ثقة نبيل. قال: عن عون بن عبد الله. عون عبد الله الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الكوفي، وثقه أحمد، وقال ابن المديني عن عون بن عبد الله قال: خلف أن يكون خلف لعون لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كلام عالي جدا فيه، لكن عون هو من الثقات. نعم. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه نفسه: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. ولما استوقفته قراءة ابن مسعود وهو يدعو قال ادعو تجب أو سل تجب. نعم. قال: عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال نعم، له الاختيار. نعم، والبيعان بالخيار. قال أبو قال: فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق: كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح وغيره، ومنهم شريح وغيره نحو هذا. جزاك الله عنا خيرا. هذه المسألة مسألة البيعان بالخيار، كما قلنا البيعان يقصد بذلك البائع والمشتري، لأنه يقع هذه الكلمة كلمة من الأضداد، كما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هذا الحديث كما قال أبو عيسى أن هذا الحديث مرسل، وأيضا قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف بيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أتردان. هذا صورة هذه المسألة أن يبيع زيد سيارة لعمر، وهذه السيارة سيارة بينهما بعدما اشتراها، حدث الإجابة والقبول وبعد البيع، فقبل قبض الثمن أو قل قبض السلعة اختلفوا أو اختلف البائع مع المشتري. المشتري قال: اشتريته منك ب80، قال البائع: بعتها لك ب90. هذه صورة المسألة. فاختلف في السعر أو اختلف في التوقيت أو اختلف في التأجيل، اختلف، المهم اختلف على أمر معين، فاختلف في السعر. فإذا اختلف البيعان هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القول قول البائع. إذا قال ب90 وقال له اشتريته ب80 وقال البائع بعته ب90، فالقول قول البائع، القول قول البائع، والقول قول البائع. فإن لم يكن البينة عند المشتري فالقول قول البائع ويتردان، يعني يحدث الفسخ. فهنا يقول له: القول قول البائع أنها ب90، لكن العلماء يقولون ليس قول قول البائع على على على الإطلاق، ولكن كما في مسند أحمد الزيادة: القول قول البائع بيمينه، يعني يحتاج القسم، القول قول البائع بيمينه. وإن لم يرتضي المشتري فيكون الأمر على الفسخ، إن لم يرتضي المشتري فيكون الأمر على الفسخ، إن لم يرتضي المشتري فيكون الأمر على الفسخ بينهما قال أو يتردان. هذا الحديث وهذه الصورة هي صورة البيعان بالخيار، فهذه الصورة غير متفق عليها بين العلماء، بل اختلاف فيها كثير جدا. لما؟ لأن هذا الحديث ظاهره يعارض حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن أين وجه الاختلاف في الظاهر بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ لأن هذا طبعا كما قلنا محل خلاف عظيم جدا بين العلماء في هذه المسألة، لا سيما أن الأصل أن البيان أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، فأين وجه المفارقة بينهما؟ وجه الاختلاف محمد صابر قال في أنه إيش؟ لغى البينة؟ لا، قلت ما وجه الاتفاق؟ ما وجه الاتفاق أو الاختلاف؟ وجه الاتفاق وجه الاختلاف بين العلماء في مسألة إيش؟ الحديث البينة المدعى واليمين على من أنكر. نعم، وجه الاتفاق إذا كانت البينة مع البائع، وجه الافتراق إذا كان لا بينة عند البائع، لأن الحديث جعل قول البائع في الحالتين، لأن الحديث جعل قول البائع في الحالتين. لذلك هنا قد نقول بأن هذا الحديث قد شوف الإجابة صحيحة سديدة جدا أوتيت صراحة الإجابة سديدة جدا أتت بها، وهو الحق اعتقد قول البائع سواء بين موجود غير موجود. هذا ولذلك قال العلماء هذا الحديث يخصص عموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الحديث يخصص عموم اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيكون هذا الحديث مخصص لعموم هذا الحديث، يكون هذا الحديث مخصص لعموم هذا الحديث، دلالة واضحة جدا على الاختلاف العريض بين العلماء في هذه المسألة، هي مسألة البيان بالخيار. لكن الصحيح بأن الأصل في هذا الحكم بأن الاختلاف بين البائع والمشتري جعل الشرع الحق للبائع بأن يكون القول قوله، لأنه هو المتضرر الأصيل في هذا الباب، أن يكون القول قوله مع اليمين. وأيضا حتى لا يكون الإجحاف على المشتري جعل له الخيار، إما أن ترتضي بهذا وإما ألا ترتضي به، إما أن ترتضي يكون القول قول البائع مع يمينه، وإما أن تفسخ ولك الحق في الفسخ، فلا يكون إجحافا عليه في هذا الباب. هذا ما يمكن أن يكون آخرا لهذا الباب، هذا أفضل ما يكون لهذا الباب، أنه آخر هذا الباب في مسألة البيعان بالخيار ما لم البيعان بالخيار ما لم آسف قول إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتردان، والمعنى أو يتردان كما قلنا يقبل الفسخ، يكون الفسخ به. وبهذا نكون انتهينا من حديث البيعان الآن، أو حديث إذا اختلف البيعان، لكن الأصل بأن هذا الحديث خاص لعموم حديث البيعان المدعى على المدعي واليمين على من أنكر. الفوائد المستنبطة: الشرع ينظر للبيعين بنظرين ويجعل الأحظ للبائع لأنه المتضرر الأكبر. الثاني: عند الاختلاف يجعل الاختيار لا معارضة بين خاص وعام. لا تعارض بين خاص وعام، وين من وين هذه؟ طبعا جعل اليمين مع للبائع في كل الأحوال، الجميل للبائع في كل الأحوال، وإحنا قلنا اليمين على من أنكر فقط، لكن هو جعلها في كل الأحوال. نعم، بهذا نكون انتهينا من البينة. نعم، وهي مسألة البينة ممتازة. لو في أي أسئلة تفضلوا. يقول: هناك من جعل شرطا من شروط الإمامة أن يقيم الإمام المتزوج على من لم يتزوج، ويقدم من كانت زوجته جميلة على من كانت زوجته خلاف ذلك، هل هذا قول له اعتبار؟ إيش قال؟ هناك من جعل شرطا من شروط الإمامة أن يقدم الإمام المتزوج على من لم يتزوج، ويقدم من كانت زوجته جميلة على من كانت زوجته. نعم، كل هذه فيها ما فيها من النظر، يعني مفروع الفقهية لا ندخل فيها. نعم.